والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذه الآيات الكريمة من سورة القمر جاءت بعد قوله جل وعلا كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت ثمود بالنذر. الآيات. يقول الله جل وعلا بعد ذكر عاد وتكذيبهم، يقول كذبت ثمود بالنذر. وثمود القبيلة، ونبيهم صالح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. قال تعالى كذبت ثمود بالنذر. هم كذبوا صالح عليه الصلاة والسلام. ومن كذب نبيا فقد كذب الأنبياء كلهم، ومن كذب رسولا فقد كذب الرسل، ومن كذب نذيرا من النذر فقد كذب النذر كلهم، لأن دعوتهم واحدة. أساس الدعوة هو الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، وكل الرسل والنذر والأنبياء متفقون على هذا، كلهم يدعون إلى توحيد الله جل وعلا. فمن كذب واحدا فقد كذب الجميع. كذبت ثمود بالنذر فقالوا، عللوا تكذيبهم بهذه المقولة: أبشرا منا واحدا نتبعه. أبشرا، الهمزة للاستفهام الإنكاري، يعني ينكرون هذا الشيء. أبشرا منا واحدا نتبعه. بشرا منصوب في قراءة الجمهور، وكذلك واحدا على أنه منصوب على الاشتغال، يعني اشتغل عنه الفعل الذي بعده وجاء مفسرا لفعل قبله كأنه قال أنا أتبع بشرا، أبشرا منا واحدا نتبعه، ويجوز فيها وهي قراءة أخرى أبشر منا واحدا نتبعه، وقراءة ثالثة أبشرا منا واحد، أبشر منا واحد مرفوعان، أبشر منا واحد، أبشرا منا واحدا، بشر واحد منصوبان مرفوعان، أبشر منا واحدا منصوب، رفع الأول ونصب الأخير. والتوجيه أبشرا منا واحدا، الأبشرا منصوب على الاشتغال، واحدا صفة له، أبشر منا واحد، أبشر الهمزة للاستفهام وبشر مبتدأ، واحد صفة له، نتبعه خبره، أبشر منا واحدا، أبشر مبتدأ، واحدا حال، والخبر نتبعه. قالوا اعتراضا على الله جل وعلا أنتبع بشرا منا واحد، يعني حال كونه أولا موصوف بأنه منا واحد من أفرادنا، ما جاءنا ملك من غير جنسنا، وإنما جاءنا واحد منا، واحد فرد واحد ونحن مجموعة، ولما تميز علينا ليس الأكثر مالا ولا الأكثر جاها، فلما اعتراض على الله، والله جل وعلا يفضل من شاء على من شاء جل وعلا. أبشرا منا واحدا نتبعه، نطيعه ويتحكم فينا، يأمرنا وينهانا، إنا إذن أي إنا إن فعلنا هذا وأطعناه واتبعناه لفي ضلال، بعد عن الحق والصواب، وسعر، سعر يصلح بمعنى جنون، لأنه يقال هذه ناقة مسعورة، في كلام العرب هذه ناقة مسعورة، إذا كانت قوية ونشيطة وسريعة، يعني أن سرعتها تشبه سرعة المجنون. ويقال رجل مسعور يعني فيه جنون. إنا إذا لفي ضلال، بعدا عن الصواب وجنون إذا أطعناه، أو بمعنى السعير بمعنى النار ولهب النار، يعني نستحق العذاب إن أطعنا واحدا منا. وقال مجاهد سعر بعد عن الحق، وقال السدي في احتراق، وقال ابن عباس رضي الله عنهما في شقاء، ثم كرروا الإنكار والاستبعاد، فقالوا أألقي الذكر عليه من بيننا، لما تميز علينا، وهذه سنة الكفار كما قال كفار قريش لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعترضون على إنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. ألقي الذكر عليه من بيننا، لما تميز علينا؟ بل هو كذاب. إنكار للأول، ثم كأنهم جزموا وأكدوا بأن رسولهم عليه الصلاة والسلام كذاب. قالوا بل هو كذاب، وكذاب أبلغ من صيغة كاذب، يعني كأنه في منتهى الغاية من الكذب. بل هو كذاب أشر، والأشر تطلق على المرح وشيء من الفرح، وتطلق على الكبر والبطر. قال المفسرون وهذا أولى، لأنهم ما وصفوه بالمرح والانبساط والسرور، وإنما وصفوه بالكبر والغطرسة. بل هو كذاب أشر، يعني متكبر. أشر قراءة الجمهور بكسر الشين، وقرئ بضم الشين وفتح الهمزة أشر. ألقي الذكر عليه من بيننا، الذي هو الكتاب والرسالة والتشريف الإلهي، بل هو كذاب أشر. رد الله جل وعلا عليهم بقوله سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، أهم هم أم صالح عليه الصلاة والسلام. سيعلمون غدا. ما المراد بغد؟ يأتي غد ويراد به اليوم الذي يلي اليوم الذي نحن فيه، نحن في يوم الأربعاء وغدا الخميس، ويأتي غد لما بعد اليوم سواء كان قريبا أو بعيدا، ويأتي ويراد به يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله يوم القيامة. سيعلمون غدا، والمراد والله أعلم هنا يوم العذاب لا يوم القيامة، لأن الله جل وعلا عجل لهم العذاب. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، من هو؟ سيظهر هذا عندما يحل بهم العذاب الذي توعدهم به صالح عليه الصلاة والسلام إن لم يؤمنوا. وهذا إخبار عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم صالحا عليه السلام، فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. يقولون لقد خبنا وخسرنا إن سلمنا كلنا قيادنا لواحد منا. ثم تعجبوا من إلقاء الوحي عليه خاصة من دونهم، ثم رموه بالكذب، فقالوا بل هو كذاب أشر، أي متجاوز في حد الكذب. قال الله تعالى سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، وهذا تهديد لهم شديد ووعيد أكيد. إنا مرسل الناقة فتنة لهم. إنا مرسل، هذه يقول عنها المفسرون رحمهم الله مستأنفة. إيش معنى مستأنفة؟ يعني مبدأ كلام جديد، مبدأ كلام جديد. يقول الله جل وعلا إنا مرسل الناقة، يعني معطوهم هذا الطلب. هم قالوا لصالح كما ورد ندعو آلهتنا ننظر هل تستجيب، ثم تدعو أنت إلهك فدعوا آلهتهم فلم تستجب لهم بشيء، وليست محلا للإجابة، لأنها جمادات أو أي مخلوق لا يستطيع أن يتصرف لنفسه فضلا عن غيره بشيء. ثم قالوا لصالح: إنا نريد منك شيئا، إن أعطيتنا إياه وأتيت به فذلك دليل على صدقك، فإما سنتبعك. قالوا: هذه الرابية، هذا المكان المرتفع، صخرة متميزة عن غيرها حمراء، أخرج لنا منها ناقة عشراء تلد اليوم أو غدا، إذا أحضرت لنا، أخرجت لنا من هذه الصخرة بالذات هذه الناقة بالذات بهذه الصفة بالذات اتبعناك. فدعا صالح عليه الصلاة والسلام ربه تبارك وتعالى طلب الاستجابة، لعل الله أن يمن عليهم بالإسلام والاستجابة لصالح. فقال الله جل وعلا لصالح عليه السلام: إنا مرسل الناقة فتنة لهم. مرسلوها يعني معطوهم إياها، مخرجوها من حيث طلبوا، من هذا المكان، من هذه الصخرة الصماء الحمراء، وهذه العطية فتنة، والفتنة قد تكون خيرا وقد تكون شرا، كما قال الله جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لا يقال هم خير محض ولا يقال هم شر محض، بل قد يكون خير وقد يكون شر. والفتنة الابتلاء والامتحان، مثل ما يمتحن الطالب بالامتحان، هذا يمتحن ويأخذ 100%، وهذا يمتحن ويأخذ 5% وأقل من ذلك. فالله جل وعلا أعطاهم مطلبهم امتحانا لهم، من استجاب سعد سعادة عظيمة في الدنيا والآخرة، ومن رفض وأبى وكفر شقي شقاوة عظيمة في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. أي إنا مخرجوها من الصخرة على حسب ما اقترحوه، وموجدوها لهم فتنة ابتلاء وامتحانا واختبارا، فارتقبهم، انتظر وانظر ماذا يحصل منهم، وعليك بالصبر. فالله جل وعلا يوصي عباده ورسله وأنبياءه بالصبر والتحمل، فارتقبهم، انتظر وتأمل ما يحصل منهم، واصبر واصطبر، عليك بالصبر، لا تجزع ولا تستعجل. ونحن وإن أمهلناهم فلن نهملهم، لأن الله جل وعلا يمهل، لأنه سبحانه لا يخشى الفوات. المخلوق إذا هم بأمر يخشى أن يفوت عليه فيستعجل ويبادر، يخشى الفوات من هذا الشيء سواء كان خير أو شر. أما الله جل وعلا فهو لا يفوته شيء، لا يقال يهرم منه أو يموت هذا المرء قبل أن ينتقم الله منه أو كذا أو كذا، لا، هو في قبضة الله جل وعلا وفي يده ولن يفوته. فالله جل وعلا يمهل ولا يهمل، يمهل عباده وينظرهم وهو غير غافل عنهم جل وعلا. ولذا يأمر رسله وعباده الصالحين بالصبر والتحمل، كما وصف الله جل وعلا السعداء في الدنيا والآخرة بأنهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني هلاك، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اتصفوا بهذه الصفات الأربع. فارتقبهم واصطبر، أي اصبر على ما يصيبك من الأذى منهم ولا تعجل حتى يأتيك أمرنا. واصطبر، أصلها واصطبر، الطاء هذه مبدلة من تاء الافتعال. ونبئهم، أعطهم هذا الخبر العظيم، لأن النبأ هو الخبر العظيم، كما قال الله جل وعلا: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. فالخبر السهل ما يقال له نبأ، وإنما النبأ الشيء المهم، الخبر العظيم. نبئهم، أخبرهم خبرا عظيما يهتم له ويجب أن ينتبه له ويؤخذ به، أن الماء قسمة بينهم. حينما جاءتهم الناقة قال الله جل وعلا: الماء بينكم وبين الناقة. عندهم بئر واحدة ماؤها عذب، فقال الله جل وعلا لهم: الناقة هذه هي آية من آيات الله، ليست كالنوق العادية، فهي ترد يوما بعد يوم، وإذا وردت شربت الماء كله، ما يشاركها في البئر أحد، كل ما في البئر من الماء تشربه في يومها، حتى ما يبقى في البئر نقطة ماء. وتعطيهم بدل هذا الماء الذي شربته لبن، لهم كلهم يشربون منه، تكفيهم كلهم. فهذه نعمة عظيمة، يوم لهم الماء والناقة عازبة ترعى، ويوم ترد هي الماء وتشرب وتعطيهم مقابله لبن، فيكفيهم كلهم، فلهم يوم ماء ويوم لبن، وهي ترد يوما وتعزب يوما. ونبئهم، أخبرهم أن الماء قسمة بينهم، بينهم وبين الناقة. وجاء بالضمير جل وعلا للعقلاء تغليبا، وإلا فالناقة بهيمة. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، كما قال الله جل وعلا: لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وتوعدهم جل وعلا من أن يمسوها بسوء أو يتضايقوا منها ومن شربها الماء، فهي وإن شربت الماء فهي تعطيهم بدله لبن. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، قسمة خبر، أن الماء، أن والماء اسمها، كل شرب محتضر، الشرب الحظ من الماء، القسم من الماء، لأن الله جعل الماء قسمين، يوم لهم ويوم لها، كل شرب محتضر، أي يحضره من هو له ولا يتناول منه الآخر شيء، هي ما تحتاج إلى الماء في يومهم، وهم لا يتعرضون الماء في يومها. كل شرب محتضر، فأخذوا على هذا أياما فعصوا أمر الله وعتوا وتجبروا، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فنادوا صاحبهم، نادوا واحدا منهم يعقر الناقة، وهم تمالأوا على هذا، لكن كثير منهم جبنوا عن الإقدام، فتقدم منهم هذا الذي يقال له قدار ابن سالف، هذا عاقر الناقة، قال أنا لها، وترصد لها في جذع شجرة، فلما أقبلت رماها بسهم فسقطت، ثم كمل عليها ونحرها. والله جل وعلا نسب العقر إليهم في آيات كثيرة، والعاقر واحد. لما؟ لأنهم تواطعوا على هذا. وكذا إذا فعل المنكر واحد فإن ظهر ولم يغير عم العقاب الجميع، وإن خفي أو غير لم يحصل العقاب إلا على صاحبه، لأن المعصية إذا خفيت لا تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت ولم تغير عمت الجميع. والله جل وعلا لما ذكر أصحاب البحر أهل القرية التي بجوار البحر وقسمهم إلى ثلاثة أقسام، قسم وقع في المعصية، وقسم نأى، والله جل وعلا عاملهم بما يستحقون. فمن وقع بالمعصية ذكر الله جل وعلا أنه مسخهم قردة وخنازير، ومن غير المنكر ذكر الله جل وعلا نجاته وسعادته، ومن سكت سكت الله جل وعلا عنه. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، الآية والآيات بعدها. فنادوا صاحبهم، أي دعوه وألحوا عليه وأكدوا عليه ورغبوا منه في ذلك، وهم أحجموا لا خوفا من الله جل وعلا، لأن المرأة إذا أحجم عن المعصية خوفا من الله جل وعلا رحمه الله، أما إذا ترك المعصية عجزا عن الإتيان بها أو رغبة في أن يأتي بها لكن ما استطاع، استحق العقوبة والعياذ بالله. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. تعاطى فيها شيء من الافتعال، فيها شيء من التباطؤ، كأنهم كل واحد منهم يقول أنت لها يا فلان. فأقدم هذا الشقي على ما تأخر عنه صحبه فتعاطى فعطر. قال بعض المفسرين يفهم من كلمة تعاطى أن كل واحد منهم يحب أن يدفعها إلى صاحبه وأن يتولاها غيره، وهو راض بها ويحب الإتيان بها لكنه يحب أن يتولاها غيره. فتعاطى فعقر، يعني عقر الناقة وقتلها، رماها بسهم ثم نحرها. قال ابن إسحاق رحمه الله: كمن لها في أصل شجرة على طريقها فرماها بسهم فانتظم به عضلة ساقها ثم شد عليها بالسيف فكسر عرقوبها ثم نحرها موافقة لهم، يعني استجابة لطلب صحبه وجماعته. فكيف كان عذابي ونذر؟ سؤال يسأل به عن الحال. الله جل وعلا عذبهم، فهو جل وعلا يقول: أكان عذابهم هذا في محله؟ وهذا إلزام لكفار قريش بأن يقولوا نعم، لأن الله جل وعلا لا يعذب إلا من يستحق العذاب. فكيف كان عذابي ونذر؟ أهو واقع موقعه؟ نعم. وفي هذا بشارة وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه نذارة وتخويف لكفار قريش، لأنكم إن استمررتم على ما أنتم عليه من الكفر والتكذيب أتاكم مثل ما أتى من قبلكم من الأمم الذين كذبوا أنبياءهم. ثم بين جل وعلا عذابهم ما هو، فقال: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة. قال عطاء: يريد صيحة جبريل صاح بهم في اليوم الرابع من عقر الناقة. قال: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما كان صبيحة اليوم الرابع صاح بهم جبريل صيحة. ما أهلكهم الله جل وعلا بخسف ولا مسخ ولا أرسال نار عليهم، وإنما صيحة واحدة، أكدها بأنها صيحة واحدة ما استمرت، صاح بهم صيحة واحدة فأصبحوا كهشيم المحتضر، كالحشيش اليابس، صيحة واحدة. فالله جل وعلا يعذب من شاء بما شاء من خلقه. قد يكون العذاب بالشيء الذي يسر به الإنسان ويفرح، كعذاب عاد لما رأوا ما في السماء قالوا: هذا عارض ممطرنا، لأنهم أرسلوا جماعة من عندهم من الأحقاف إلى البيت الحرام هنا يدعون الله بالسقيا، فلما رأوا ما أضلهم من العذاب والظلمة قالوا: هذا عارض ممطرنا، جماعتنا الذين ذهبوا إلى هناك دعوا الله فاستجاب لهم، وهذه الاستجابة جاءت قبل أن يعودوا. وأولئك الوفد الذين جاءوا للدعاء بيت الله الحرام وجدوا في الطريق من يسقيهم الخمر وتغنيهم القينات فنسوا جماعتهم وجلسوا عنده يشربون الخمر ويستمعون اللهو لأنهم أناس عصاة. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة، صاح بهم جبريل صيحة واحدة، فكانوا كهشيم المحتضر. هشيم المحتضر الرجل إذا أراد أن يتخذ حظيرة لغنمه مثلا يأخذ من الحشيش والشوك والعشب وكذا ويضعها ظلال لغنمه عن حر الشمس وبرد البراد القارس، وما تساقط منها من هذه الحظيرة تدوسه الغنم بأرجلها، هذا هو الهشيم اليابس. أصبحوا بصيحة جبريل عليه الصلاة والسلام بهم كهذا الحشيش اليابس، فكانوا كهشيم المحتضر. ثم بين الله جل وعلا ممتن به على العباد في قوله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسرناه سهلناه، هل من متعب، هل من مستجيب لنداء الله؟ ولولا أن الله جل وعلا يسره وسهله ما استطاع المخلوق أن يتكلم بكلام الخالق، لأن القرآن كلام الله جل وعلا، وكلام الله جل وعلا صفة من صفاته، والمخلوق لا يستطيع أن يحيط أو أن يدرك صفة من صفات الباري جل وعلا. لكن الله جل وعلا من لطفه بعباده ورحمته بهم أن يسر لهم القرآن وسهله عليهم، وكما تقدم يقرأه العربي والعجمي والكبير والصغير والرجل والمرأة بسهولة ويسر، والأعجمي يقرأه قراءة حسنة، فإذا خاطبته بكلمة واحدة عربية ما فهم ما تقول، والقرآن ينطلق فيه. وهذا من تيسير الله جل وعلا وتسهيله. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهل من متعظ، هل من مستجيب. يحث الله جل وعلا عباده على الاتعاظ بالقرآن والاستجابة لما فيه من النداء والتأمل بما فيه من الذكر والمواعظ والبيان والإيضاح الذي لا يشبهه إيضاح مخلوق كائنا من كان. إنا مرسل الناقة فتنة لهم أي اختبارا لهم، أخرج الله لهم ناقة عظيمة عشراء من صخرة صماء طبق ما سألوه، لتكون حجة الله عليهم في تصديق صالح عليه السلام فيما جاءهم به. ثم قال تعالى آمرا لعبده ورسوله صالح عليه السلام فارتقبهم واصطبر، أي انتظر ما يؤول إليه أمرهم واصبر عليهم، فإن العاقبة لك والنصر في الدنيا والآخرة. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، أي يوم لهم ويوم للناقة، كقوله تعالى قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، وقوله تعالى كل شرب محتضر. قال مجاهد إذا غابت حضر الماء وإذا جاءت حضر اللبن. ثم قال تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. قال المفسرون هو عاقر الناقة واسمه قدار بن سالف، وكان أشقى قومه، كقوله إذ انبعث أشقاها. فتعاطى أي خسر، فعقر فكيف كان عذابي ونذر، أي فعاقبتهم فكيف كان عقابي لهم على كفرهم بي وتكذيبهم رسولي. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، أي فبادوا عن آخرهم لم تبق منهم باقية، وخمدوا وهمدوا كما يهمد وييبس الزرع والنبات. قاله غير واحد من المفسرين. والمحتضر قال السدي هو المرعى بالصحراء حين ييبس ويحترق وتسفيه الريح. وقال ابن زيد كانت العرب يجعلون حضارا على الإبل والمواشي من ييبس الشوك، فهو المراد من قوله كهشيم المحتضر. وقال سعيد بن جبير هشيم المحتضر هو التراب المتناثر من الحائط.